بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما يستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى استنتشكار أستيسرني هي ورادة جيسنا الدر ربي تبارك وتعالى جيسنا الدري وليون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياري هيور واللي عيتوب دار ربي تبارك وتعالى يستوب دار سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسني زي اسمي يان ربي تبارك وتعالى كل شيء رجانسن إلا هو هو أدس انتي سمغورت لي كل بقرنا دار ربي تبارك وتعالى أستيان دام اسمي دار ردان ربي تبارك وتعالى الجند ربي سبحانه وتعالى ودي هي الفوز إن ربي تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يعني هو ديجا ربحي كوتن، أتيجا مي أتيتي تغمس جهنم عياذا بالله، ديتك زيت الجند، وكان ونشكال كل يرجى ندن غدا ربي تبارك وتعالى، ديان السبب اللي هي التوين، أتلي هي مدرجة أتيجا الذكر ربي تبارك وتعالى، الذكر ربي تبارك وتعالى هي السبب الفلاح، هي السبب النجاح، إيه السبب اللي فوز ضرب ربي تبارك وتعالى ما كانت لي نونش كان دلي نونش كان قالت يا تقولي اختيرا ان سورة الجمعة إن يس ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني الذكر ربي تبارك وتعالى يجين سبب الفلاح لسنا يجين سبب غمس النجاح التدرت ربي تبارك وتعالى مليح عشان كي يقول لين صفات المنافقين لين بدر غمس الدرس اللي يزوال اشكو الناس ربي تبارك وتعالى تدرم رد ربي سبحانه وتعالى وانه تدرن مليح الغفلة ايوه الافاضل يجين سبب عياذا بالله اللي كاين 60 غلفوزات يساكوا كل شوم الخسران أرتيد دمسمي أرتيد ديت الخفصران أرتيد ديت الهرجان أرتيد ديت الباطيد أرتيد دوي اللي أريفوزنا غير انت دارت ندريد ولا غمس العرصات يوم القيامة ونرى الحساب اسك يوم القيامة قدام ربي تبارك وتعالى ما كانت لينوش كان لينوش كان يتغوري اختيرا صورة المنافقون إن يس ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني لحد اللي خسرت عياذا بالله واللي ينزغ واللي خسرني يعني خسرن العمال الناس نخسرن اما سني كي دارت الدنيا خسرن اسك يوم القيامه وهو واللي يغفل في الذكر ربي تبارك وتعالى ورد ربي سبحانه وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى يتما دي استماع داغي زغوي اللي يدر ربي تبارك وتعالى مليح باش انا جات زيت الجند دي قيل ربي تبارك وتعالى واللي باهر يدر ربي سبحانه وتعالى باش ادون زيت الخسران. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.